الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من تولاه مولاه الكريم بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام عطر الله هم روضه الشريف بعرف شديد من صلاة اللهم صلِّ وسلِّم.